ايش نعم؟ يعني خليت معك الدليل على ان الواحد لازم يقال عليك السلام، لان قال تحيه وتحيه. لا مو لازم، هذا الواحد يسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله، لو ما وإن لم يكن معه إلا واحد في الصلاة. في الصلاة يعني ما يكون غير السلام رد السلام. الظاهر العلماء ذكروا أن يجوز الوجهان، وأظن فيها رواية في هذا، ما أتأكد إن فيها الصحيح، لكن في غير الصحيح فيها رواية في الجمع. وأول ذلك على أنه رد عليه وعلى من معه من الملائكة.